بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب أعطاك سيارة وأعطيته نقودا يبقى مال بمال. أعطاك عبدا وأعطيته ما شيء مال بمال. العبد مال والماشية مال. أعطاك جهاز محمول وأعطيته كتبا. بيع ولا مش بيع؟ مال بمال. إذا البيع هو مبادلة مال بمال ولو في الذمة. يعني إيه في الذمة؟ ولك في ذمتي يعني عندي في المستقبل أعطي لك، لكن في عهدتي عندي أنا. أعطاني سيارة وفي ذمتي مال سأعطيه له بعد شهر، بعد اثنين، بعد ثلاثة. إذا مبادلة المال بالمال، ولو كان المال في الذمة يسمى إيه؟ بيعا. فالبيع هو مبادلة مال بمال ولو في الذمة. مال بمال ليس معناها نقود بنقود، بل المال يشمل النقود وسائر العينيات التي تباع، التي تقتنى مما يمكن بيعه بمال. ولو في الذمة يعني ليس شرطا أن يكون حالا، ممكن يكون مؤجلا، يمكن أن يكون إيه؟ مؤجلا. مؤجل يعني في الذمة، فلك في ذمتي فمؤجل عندي أو في ذمتي. واضح؟ أو منفعة مباحة على التأبيد، دي تسمى إيه؟ بيع. منفعة مباحة على التأبيد تسمى بيع. يعني إيه منفعة مباحة على التأبيد؟ أنا سأأخذ هذه السيارة منك، ليس بيع وشراء. أمال إيه؟ ده أنا أخذها على أن أدفع لك كل شهر 500 على أن أنتفع بها، أؤجرها، أنتفع بها لنفسي. منفعة مباحة، منفعة مباحة على التأبيد إلى الأبد، هذا يسمى بيع. عشان كده لما بيجي واحد يقول أنا أجرت هذه الشقة على التأبيد، أبد، هو إيجار مؤبد دائما، هو الإيجار كده وعلى طول، يقول دي ما اسمهاش إيجار، هذا ليس إيجار، ده مش إيجار كده. الإيجار بيبقى ليه أجل، ليه مدة محدودة. المهم سيأتي هذا في باب الإيجار بالتفصيل. يقول هو مبادلة مال بمال ولو في الذمة أو منفعة، يعني مبادلة منفعة مباحة على التأبيد. يعني على التأبيد؟ يعني أبدية إلى الأبد. غير ربا وقرض، غير ربا وقرض، غير ربا وقرض. أيوة نعم، لأن الربا مبادلة مال، ردوا عليه بمال، والقرض مبادلة مال بمال، مش كده؟ ولكن هذه لا تدخل في البيوع، ولا تستثنها في التعريف. مش سهل أن يستثني في التعريف إلا أن يكون إيه؟ بيأصل. فأصل أن البيع مبادلة مال بمال ولو في الذمة أو منفعة مباحة على التأبيد، بشرط ما يكونش لا ربا ولا قرض. التعريف ده مش هينطبق على ربا والقرض، حتى لو كان في ظاهره ينطبق على ربا والقرض، قال لك بس الربا والقرض خارج موضوع الإيه؟ البيوع. خارج موضوع البيوع. ما حكم البيع؟ البيع جائز طبعا، وأحل الله البيع، والنبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى، والصحابة باعوا واشتروا، هذا مسألة مجمع عليها بالمسلمين، أن البيع جملة الأصل في البيع إيه؟ الإباحة، البيع مباح، وأحل الله البيع. ولا شك أنه لا يمكن الناس أن يعيشوا إلا ببيع وشراء، لأن منفعتي عندك، مصلحتي عندك، حاجتي عندك. فلو كان شرط كل واحد يقوم بالمصلحة بنفسه ولا بيع ولا شراء، كيف يتبادل الناس المنافع؟ كيف يتبادل الناس؟ مطلوب منك تكون سباك ونجار وبائع كل الأجهزة وكل الأراضي وكل السيارات، كل اللي تعيش تشتريه لازم تكون تاجر فيه، ولكن حتى تستقيم الحياة ويحصل أو تحصل لك حاجاتك التي في يد أخيك، أحل الله البيع. فهذا من رحمة الله بنا أن أحل البيع. والبيع له أركان، وأركانه ثلاثة. أولاً العاقد، نسمع كلمة العاقد دي بعقد زواج، لا، العاقد يعني الذي يقوم بالعقد، سواء كان البائع أو المشتري، اسمه العاقد، يعني الذي عقد هذا العقد. العاقد بائعاً كان أو مشتري، والمعقود عليه اللي هو المبيع، ساعتها نسميها السلعة، المعقود عليه المبيع، والصيغة. والصيغة للبيع طريقتان، إما الإيجاب والقبول وإما المعاطاة، إيجاب وقبول أو معاطاة. يبقى البيع له أركان ثلاثة، أولا العاقد بائع ومشتري، ثانيا المعقود عليه المبيع السلعة، ثالثا الصيغة اللي هي الإيجاب والقبول، دي صيغة أو المعاطاة. الإيجاب والقبول، الإيجاب معناها قول البائع مثلا بعت، والقبول قول المشتري قبلت، بعت لك هذا الجهاز، وتقول له قبلت شراءه منك، خلاص، ده اسمه إيجاب وقبول. الإيجاب مين اللي يقول الإيجاب؟ البائع، والقبول المشتري. اللفظ الصادر من البائع إيجاب، واللفظ الصادر من المشتري قبول. دي بيسموها الصيغة القولية للبيع. في صيغة فعلية اللي هي المعاطاة، بتروح انت الفرن مثلا، تروح مديله جنيه، يروح من اول 5 أرغفة، لا هو اتكلم ولا تتكلم، لا هو قال بعت ولا انت قلت له اشتريت، اسمها معاطاة، اخذ واعطى. انت تديله جنيه وانا اول 5 أرغفة، مفيش حد يتكلم، لكن فعلتما ما يدل على الإيجاب والقبول، ما يدل على الإيجاب والقبول. هذه تسمى الايه؟ المعاطاة. المعاطاة وهي احد او احدى صيغ البيوع. اركان البيع ثلاثة، العاقد والبائع والمشتري، المعقود عليه اللي هو المبيع، الصيغة سواء قولية او فعلية. الإشهاد على البيع، احنا نتكلم عن الاركان، اما الإشهاد على البيع فهو مستحب وليس واجبا ولا واجب. قال تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، فأمر الله بالإشهاد على البيع أو عند البيع. طب ما دام هذا أمر وأشهدوا إذا تبايعتم، يحتمل أن يفيد هذا الأمر الوجوب ويحتمل أن يفيد الاستحباب. إيه لا يصرفه؟ ما الذي يصرفه من الوجوب إلى الاستحباب؟ قالوا الذي يصرفه قول الله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن امانته، ما كانش في شهود، خلاص وامن بعضنا بعضا انتهى. قد يكون العقد بلا ايه؟ بلا اشهاد. فكثير من الصحابه او الصحابه عموما كانوا يتبايعون في عصر النبي صلى الله عليه وسلم في الاسواق، ولم ينقل عنهم انه امرهم صلى الله عليه وسلم بالاشهاد، ولا ينقل عنهم فعل ذلك. فالبيع والشراء امور منتشره بين الناس معروفه، لو كان هناك اشهاد لكان، وهذا لو كان واجبا لكان فيه مشقه عظيمه جدا جدا. تخيل انك رايح تشتري بجنيه عيش، يقول لك هات شاهدين، رايح تشتري ثوب يقول لك لازم يكون فيه شاهدين، يبقى كل واحد فاتح محل لازم يحط حاط جنبه ايه؟ شاهدين، من ضمن العماله المطلوبه عشان يشهدوا على العقد، مش كده؟ فكان يكون فيها مشقه وحرج شديد. فبقيت على الاستحباب، ونحن لا نرى ابدا الاشهاد الا في العقود الكبيره. واحد بيعقد شقة ولا أرض ولا شيء كبير، يقول لك إيه، هات 2 شهود، وهذا لا يكون فيه حرج، لأن مش كل يوم أنت بت تشتري أرض وسيارة مش كده، ولكن أحيانا بعض أصحاب رؤوس الأموال كل يوم فعلا بيشتري، كل يوم بيشتري سيارة وبيشتري أرض وبيشتري، واضح؟ فهذا نقول له الأصل في الإشهاد أنه على الاستحباب، وإن كان قد قال بالوجوب قول، ولكن هذا خلاف قول الجمهور طبعا وخلاف الصواب والله أعلم، إن لو كان كذلك لنقل عن الصحابة وعن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الكلام إنما هو على الاستحباب، على الاستحباب، من شاء فعل ومن لم يشأ لم يفعل. الخيار في البيع، مش عايزكم تسرحوا مني لأن موضوع البيع هيبقى متكامل، والهي الدرس الجاي ما خلاش لسه، لو انا هيسأل اسئله هنكون ذكرنا اجابتها في الدرس الاول، لو اجبناه مره مش هنجيبه الثانيه، هنقول ارجع للدرس الاول، ف يعني حتى يكتمل الموضوع في ذهنك. وعلى فكره من اسهل الكتب، وان كان من اطول الكتب كتاب البيوع، ومن اطول ابواب الفقه، الا انه من اسهلها. من اسهل ازاي يعني من اسهلها؟ ده احنا بندخل في اشكالات، الاشكالات سببها الجهل، سببها الجهل، لكن دراسته ميسوره. الخيار في البيع، الخيار ما معنى الخيار؟ انت لك الخيار، يعني لك الخيار، يعني تشتري ما تشتريش، تبيع ما تبيعش، مش كده؟ لك الخيار في امضاء العقد او فسخ العقد، تمضي هذا البيع، هذا العقد عقد البيع ولا ما تمضوش، لك الخيار. الاصل في العقد عقد البيع انه عقد لازم، عقد ايه؟ لازم، ما دام قد استوفى الاركان والشروط خلاص انتهى العقد، ولا حق لاي من المتعاقدين او المتعاقدين الرجوع فيه. وقع البيع واخذ سلعته واخذت مالك، انتهى الموضوع، إلا أن شرع الله سبحانه وتعالى قد فتح لنا أبوابا من التيسير على البائع وعلى المشتري، فذكر الفقهاء ألوانا من الخيار وأقساما من الخيار عليها أدلة من كتاب السنة تعطي سعة للناس في بعض الأمور. تعطي سعة للناس مثلا أن يرجع الإنسان في رأيه أو في كلامه وهو في المجلس، احنا في المجلس واخذنا واعطينا في الكلام، يعني اشتري ايوه اشتري، بيع لي بعتك كذا، يقول لك لا استنى استنى، طب ما انت قلت خلاص اشتريت والثاني قال بعت، انتهى الموضوع، او بعت وقال اشتريت المشتري، قال لك لا لك خيار في المجلس، انت اشتريت وذهبت وخلاص وانقطع المجلس وجدت فيها عيب، قال لك ليك خيار لو وجدت عيب. ولدي ولدية انا اشترطت عليه ان اسبوع انا لي الخيار، يعني ممكن ارجع في البيعه خلال اسبوع، خلاص يبقى ده خيار الشرط، انا اشترطت عليه ان انا ليا خيار. دلس علي، دلس علي، اخفى العيب مثلا، وانا اكتشفت بعد ذلك انه دلس علي، ليا الخيار. فهذه اربعه انواع او اقسام من الخيار، خيار المجلس، والمجلس يقصدون المكان الذي فيه العقد. خلاص؟ عرفا، عرفا. فيكون لكل واحد من العاقدين، من العاقدين هنا؟ البائع والمشتري. الخيار ما دام في مجلس العقد، ما دام لم يتفرقا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث متفق عليه، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ما لم يتفرقا. واضح؟ الثاني، او قبل ان انتقل الخيار الثاني، خيار المجلس يعني البقاء في مجلس العقد. لو تخيلنا مثلا نحن جالسين الان في حجره او في مجلس او في البيت او في الصالون وعقدنا العقد، فقال ممكن لو سمحت ادخل دوره المياه، ودخل دوره المياه وعاد، اسمنا في المجلس ولا انفض المجلس؟ في المجلس، في المجلس، مش كده؟ فاذا عشان قلت لكم عرفا، عرفا متعارف عند الناس لسه في المجلس، واضح؟ لكن تخيلوا انه هو كنا في المجلس ده وخلاص انقطع وركب الاسانسير ونزل، طلع قال انا راجع في البيعه، في المجلس ولا في المجلس ولا مش في المجلس؟ المجلس عرفا عندنا انه خلاص انفض المجلس، المجلس كان طول ما احنا موجودين في المكان، واضح؟ هذا يسمى خيار المجلس. الثاني خيار الشرط، واحد من المتعاقدين يشترط الباع أو المشتري، بس بشرط يكون هذا الشرط لمدة معلومة. يعني أنا اشتريت بك هذا الجهاز بكام؟ ب300، بشرط إن أنا لي الخيار. قلنا الخيار يعني إيه؟ أمضي العقد أو أفسخ العقد. لي الخيار لمدة 3 أيام. يقول لك ولك الخيار، ونكتب في العقد غلط على أن يكون للبائع الخيار 3 أيام، على أن يكون للمشتري الخيار 3 أيام، على أن يكون للمتعاقدين الخيار لمدة 3 أيام. 3، 5، 7، 10، المهم يكون مدة إيه؟ معلومة. إذا انتهت المدة، انقطع الإيه؟ خيار. انقطع الخيار. واضح؟ ثالثا خيار العيب، وهو الذي يثبت للمشتري إذا وجد عيبا في السلع. المشتري والبائع، ما احنا اتفقنا إن البيع هو مبادلة مال بمال. ما يمكن يأتي سيارة بطعام وهو لا يجد طعام فاسد، مش شرط من المشتري، إلا أن أطلقت على كل واحد منهما مشتريا وأطلقت على كل واحد منهما إيه؟ بائعا. ونسى كثيرا ما نجده، مش كده ولا إيه؟ ابتعته منه، اشتريته، مش كده؟ سواء كان البائع يعلم به أو لا يعلم به. يعني أنا بعت لك هذا الكوب، خلي بالك، ولا أعرف إن الكوب من أسفله فيه عيب، وجاء المشتري وقال الكوب فيه عيب وأنا رديته بعيب. إيه هو في العيب فيه؟ في هذا الشرح. عندك بينة؟ عندي بينة. الشرح ده مش شرح حديث، ده شرح واضح إنه قديم جدا، بقاله أكثر من شهر، مش انكسر منه الآن. ففيه بينة وفيه شواهد تدل فعلا إن هذا الكسر قديم. البائع حين باع لم يكن يعلم. مثال آخر، باع لك علبة سمك معلب، تمام، تونة، سردين، اشتريت العلبة وجدتها فاسدة، لما فرددتها إليه بإيه؟ بالعين. لك الخيار، لكن أنك ترجعها وتأخذ مالك لأن وجدت فيها إيه؟ واحد يقول لك بس هو لا يعلم هذا العين، هو يعود على من اشترى منه، هو يرجع على اشترى منه ويرد. أنا العقد بيني وبينك، العقد ده إيه؟ بيني وبينك. اكتشف ان العيب ده كان موجودا ممن اشترى قبله، يرجع هو بهذا العيب على من كان قبله. واضح؟ هذا خيار العيب. ولكن يثبت اهل الخبره بهذا الباب ان هذا العيب عيب فعلا. ها؟ واحد يقول لك فيها عيب انها مضلعه من هنا، يا كده هي كده، ده هي جمالها انها مضلعه من هنا. انت اللي مش فاهم. اصحاب الخبره يقولوا ده عيب. يقول وجدت الزجاج هنا مقوس او مقبب. فهذا عيب. أصحاب الخبرة فعلاً يفكروا أيه ده عيب طبعاً. تمام؟ فإذا تنازعنا هل هذا عيب أم ليس عيباً؟ نرجع إليه؟ لأصحاب الخبرة. فإن أثبتوا أنه عيب خلاص يبقى لك الخيار. الخيار في إيه؟ أمامك خياراً. إما أن ترد له المبيع السلعة وتأخذ مالك، وإما أن تأخذه ويدفع لك الأرش. الأرش هو الفرق بين سعر السلعة صحيحا ومعيبا. تمنها صحيح 10 جنيهات، تمنها معيب 7 جنيهات. ممكن تقول له هات 3 جنيه وانا هتفضل معي الايه؟ في السلعة. واضح؟ يبقى انت بالخيار، اما فسخ العقد وتاخذ مالك، واما ان تاخذ ايه؟ ارش العين. ارش يعني ايه؟ يعني القيمة. القيمة، وده قلنا القيمة يبقى حاجة بنقيسها تقريبيا، اصحاب الخبره لا يتكلموا فيها، لكن لو قلنا الثمن يبقى الشيء المعلوم المحدد. واضح؟ فقيمه او سعر السلعه صحيحا ناقص سعر السلعه معيبا هو ده اللي بنسميه عوض العيب او ارش العيب. الرابع هو خيار التدليس، ان يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن. وهذا حرام، وهذا حرام، من غشنا فليس منا. الرجل اللي كان بيبيع الحبوب لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يشتري منه، فادخل النبي صلى الله عليه وسلم يده في الصبرة اللي هي كومة الايه؟ الغلة او الحب، فوجد بللا، لا الغلة من جوه مبلولة، معناها من بره ناشفة وكويسة. فقال ما هذا يا صاحب الصبرة؟ قال أصابه مطر. قال هلا كان ذاك فوق؟ أنا عارف إن في مطر وأصاب مطر، تخلي الجزء المعدة فوق، وإن أنت كده اسمك إيه؟ مدلس. العيب أهو، وإنت حطيت عليه حاجة كويسة. هذا تدليس، يحط البرتقال الصغير وأمامك شيء كبير، يحط الموز الفاسد وراء شكل صحيح، ده اسمه تدليس. يقول لك ما تدهن السيارة يا عم وتظبطها كده وتبيعها تجيب قرش. لا، لو انت بتبيع تقول له ده فيها برومة، ده الإسلام يقول كده، مش تغطي البرومة بوهية، ده تدليس حرام، وقعت حرام. لو اكتشف هو ذلك التدليس يبقى ربنا بيحبك. صحيح، يبقى ربنا بيحبك، لأنه لو لم يكتشفه انت وقعت في الحرام وتؤاخذ عليه يوم القيامة. لكن لو وقع هو واكتشف هذا التدليس وقال لك لا خذ يا عم هذه سلعته اللي فيها عيب كذا وكذا وانت دلست عليه، عكس خيار العيب. خيار العيب صاحب السلعه ممكن ما يكونش عارف ان فيها عيب، او هو كذلك، واضح؟ لكن خيار التدليس ده هو عارف ومخبي، ده هو عارف ايه ومخبي. فما يحصل من انك تبيع الفاسد بواسطه الصالح وتغطي بالصالح من فوق، ها؟ تظهر الحسن وتخفي السيء، لا. وعلشان كده اخواني الصواب لمن عندهم سلع تتفاوت، اللي عندهم سلع متفاوته، مش انه يجيب القفص ويحط فيه صغير وكبير وتركي واسكندراني، لا، اللي يميز بينها. خلاص احنا عندنا ثلاث اصناف من البرتقال، صغير ومتوسط وكبير، تمام؟ ده بثلاثه وده باربعه وده بخمسه. عندنا ثلاث أصناف من الموز، ده بثلاثة وده بخمسة وده بسبعة. عندنا ثلاث أنواع من نفس السيارة ونفس الموديل، بس دي حالتها سيئة وتمنها 30,000، دي بخمسة وثلاثين ودي بتسعة وثلاثين. مش أنت عايز تبيع للثلاثين بتسعة وثلاثين؟ هذا تدليس، وهذا غبن، وهذا ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. التاجر المسلم يروح مصنف البتاع ويقول لك اشتري، خد، زي يقول لك كده، خد الكيس، خد اللي يعجبك، كلها عنده سواء. هو خلاص ده بثلاثة، ده بخمسة، ده سبعة. تلاقي المشتري المتعب، المتعب يقول ما ينفعش ده بأربعة، قلنا كلام واضح، أبو أربعة عايز تاخد منه خد منه، كلامك واضح، كلامك واضح، ده بثلاثة، ده بخمسة، ده بسبعة. اللي عايز الكبير الناضج الأصفر شديد الصوفة وشديد الحمرة أهله وسهله. اللي عايز سيارة زي ما رشتش وما فيهاش عيب وعلى بلدها وعلى أبوها ومش عارف مش على إيه أهي، بس مش ب30، ب37. يعيش الناس على بينة، على بصيرة، يشعرون هم فعلا في بلاد مسلمين، في بلاد مسلمين. فهذا يسمى خيار التدليس. خيار التدليس مش معناه إن إحنا بنقر التدليس وعملنا له خيار، لا، الأصل إنه حرام التدليس. طب إذا لم يكتشف يبقى الحساب عند الله، خلاص؟ انت اخذت هذا المدلس المضحوك عليك فيه، واضح؟ طيب اذا اكتشفت لك ان ترد له ايه؟ السلعه بعيبها وتاخذ مالك، او انك تقبلها وتاخذ الايه؟ الارش الفرد. هذا يسمى باب الخيار، وهو من اهم البيوع، وهو من اهم البيوع، ينبغي على القائمين على الامر ان يهتموا بهذا الباب اهتماما عظيما. ليه؟ لانه هيحمي الجميع، البائع والمشتري. احنا اتفقنا ان البيع مبادله ايه؟ مال بمال، احيانا يكون عكس، يكون العكس، انت واخد منه السياره مقابل هذا الخضروات او الفواكه او غيرها، ها؟ وانت اللي تكتشف بعد ذلك ان السياره هي اللي فيها العيب. العكس، فواضح؟ فاذا انضبط هذا الباب وعرف انه ستعود اليه سلعته، على فكره ولو بعد حين، يعني لو اكتشف الكلام ده بعد سنه، بعد سنة اكتشف ان كان في عيب خطير جدا في الشيء اللي اشتراه، وعنده بينة ان هذا العيب كان موجودا منذ ان اشترى، يعود على البائع، يعود على البائع. هذا يجعل الانسان فعلا عندما يبيع سيوضح الامر، وتلاقي نفسك فعلا مستريح. لكن ترى البائع كانه لص، اي والله كانه لص، بيبيع وعمال يكبس ده وشغل ده، اسكت انت بس دلوقتي، مش عارف ايه ايه ايه الموضوع؟ ادي السلعه يا ابني ايه؟ وفيها السياره فيها عيبين، السياره فيها عيبين، انت عايزين نظبط التكات بتاعه الموتور وعايزين الحته اللي ورا ديت اتخبطت واحنا عملناها. بس تمنها كام؟ تمنها 36. عجبك عجبك ما عجبكش ما عجبكش، حتى كل المساومه حتى في شيء يسير في 100 200 500، لكن تجد المساومه بالالاف لان الناس يعلمون ان في هذا العيب. فهذه مشكله، هذا اشكال شديد. فينبغي ان نبين للناس. واحد يقول لك بس احنا كده مش هنبيع. لا والله، لو لك رزق مكتوب ستاخذه سياتيك في عقل دارك. ولا ما عندكش ولا عندك شك في ديت؟ احنا دي عندنا كلام مش فعل. انا رزق عند ربنا وانا عارف رزق هيجيلي، ما بخافش من حد، انا عارف كلام. طب رزق عند ربنا، طب ما تبين العيوب. بين العيوب رزق عند ربنا. مش كده ولا ايه؟ المتوقع، المتوقع ان تكثر المبيعات عند هذا التاجر. المتوقع لن يشتري من هذا التاجر الا الاطهار. لن يشتري من هذا التاجر الا الذين يفهمون البيع النظيف المشروع. صحيح؟ يقول لك احنا بنحب نشيل من فلان، ما خدناش من عنده حاجه وحشه. واحد يقول لك ليه ده انت واخد منه بركان قد كده؟ يقول لك ايوه انا واخده بثلاثه. يقول لك انت واخد منه عربيه طلعت كذا كذا. يقول لك انا واخدها ب 27 بدل 30. هتلاقيه هو بيدافع عن التاجر. امين صدوق، هذا عزيز، وهذا لانه نقص عنده الايمان بقضاء الله وقدره، بقضاء الله وقدره، وان نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها واجلها. مش هيضيع عليك مليم ربنا تنجولا سبحانه وتعالى. فهذا الخيار يضبط الامور. شروط البيع، اولا كلمه شروط البيع غير شروط في البيع. شروط البيع دي شروط شرعيه، شروط في البيع دي شروط قالها البشر، شروط قالها البشر. لكن شروط البيع يبقى الشروط اللي ربنا سبحانه وتعالى او النبي صلى الله عليه وسلم نص عليها، شروط صحه البيع. واضح؟ احيانا شرط في البيع يعني انا اشتريت منك هذه السياره على ان تسلمني اياها في مكان كذا. انا حطيت شرط ان التسليم في مكان كذا، يبقى نقل السلعه من هذا المكان لهذا المكان على مين؟ على البائع. ده شرط، بس اسمه شرط ايه؟ في البيع. ما حدش يقول له بقى طب ايه الدليل من القران؟ ايه الدليل من السنه؟ الدليل من القران والسنه يكون دليلا ايه؟ دليل عام، المسلمون عند شروطهم. خلاص اذا اشترطوا شيء نلتزم بهذه الشروط ما دامت شروطا مشروعه. لكن ما اشترطش عليه ربا او شيء محرم او شيء محرما. ادام الشرط ما فيهوش حرج شرعي يبقى المسلمون عند شروطين. طب ايه الشرط ده؟ ما نعرفش. الشروط كثيره جدا. عقد على زوج مش بيع بشرط ان ابنتي لا تخرج من البلد. ده شرط، ده شرط موجود في القران وفي السنه، موجود بصفه عامه المسلمون عند شروطين. لكن شروط في البيع خلي بالك غير شروط البيع. شروط البيع دي شروط قال الله قال رسول الله لازم تتوقع في البيع. اولا التراضي، الا ان تكون تجاره عن تراض منه، انما البيع عن تراض. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. لا يصح البيع باكراه الا ان يكون الاكراه بحق. ما ينفعش واحد يكره واحد على البيع. لو كان بإكراه يبقى فقط شرط من شروط البيع، والبيع ايه؟ فاسد. البيع فاسد. فلو ثبت ان فلان باع لفلان كرها هذه السلعه ولا كانه باعها، نرجع تاني خد سلعتك وهات المال. ولو بعد حين العقد فاسد. الا ان يكون الاكراه بحق. واحد محتال ظالم مماطل وياتي حاكم المسلمين ويأمره كرها أن يبيع، هذا إكراه بحق. ثانيا كون العاقد جائز التصرف. العاقد اللي هو مين؟ البائع أو المشتري. مين اللي جائز التصرف؟ مسلم صح؟ ولا مش صح؟ لا مش شرط. احنا بنشتري من النصارى، نشتري من اليهود، يشتري من غير بصر ومن غير أهل الكتاب. جائز التصرف هو البالغ العاقل الحر الرشيد، جائز التصرف. جائز ليه؟ تصرف. طيب لو جه طفل لف المحل وقال لك اعطيني، جاي انت فورا ويقول لك اديني 5 جنيه بديك جنيه، تديله ولا تدينوش؟ ليه؟ ما احنا قلنا شرط عشان البيع صحيح ان يكون جائز التصرف. واحنا قلنا الطفل ده مش جائز التصرف، لازم اول حاجه انه يكون بالغا. طيب اقولها لك بمفهوم تاني، يبقى طار بيديك 30,000 بقول لك اشتري السياره. لا مش معنى دي، لا القيمه كبيره يعني. طب لغايه كام موافق؟ وقعت نفسك. لغايه كام موافق؟ لغايه كام جنيه؟ يعني الطفل هقبل ان انا اخد منه 10 أو 5 لغايه كام؟ انا بسال، ليس للدعاء، لان دي اشياء هيتفرع عنها مشاكل. كمل معايا لغايه الاخر، طول نفسك يا عم اصبر. شوف الراجل هو اللي بيناقش معاه. قال ان انا اعطي الطفل الخبز لكن ما اعطوش السياره. ليه؟ قال ان دي حاجه كبيره ودي حاجه صغيره. قلنا له طيب صغيره دي لغايه كام في نظري؟ هو حسب العرف حضرتك، تعرف عرف حضرتك كام؟ يعني ما يزيدش عن 10 15 جنيه. 10 15 جنيه. تمام. يعني في حاجة معروف قيمتها وبروح اشتريها من مكان معين. وكل معروف قيمته، والتاجر ما بيضحكش عليه، تاجر أمين صدوق وطفل مفتح وعارف كل حاجة. بس مش بالغ، غيره بالغ. لغاية كام تديله؟ قلت 10 15. مين يوافقوا على 10 15؟ كله مش موافق؟ طب ما احنا عايزين لغاية كام؟ لغاية 100؟ 50؟ يبقى العرف هو احنا من بلدة واحدة وحي واحد وعرفنا مش واحد. نرجع للعرف ايه؟ ايه العرف كده؟ العرف المفروض ان الخبز اللي هو الشيء متفق عليه. لا رايح اشتري لعبه في العيد وابوه مديله عيديه، بس كان بتدفع فيه وابوه مديله عيديه وخاله مديله عيديه، وده خمسه خمسه خمسه خمسه الواد معاه 50 جنيه و100 جنيه و200 جنيه. انا بس ان بترتب حاجات مشاكل. وجه بيقول لك يا عم اديني اللعبه دي بكده، ده ب 40 جنيه، انت عارف 40 جنيه؟ قال له اه اهي. البيع ده صحيح ولا باطل؟ صحيح. منين؟ ما هو شرط صحة أن يكون العاقد البيع والمشتري جائز التصرف. باطل يعني. ما ينفعش يوكل طفل. لازم يوكل بالغ، ده أنت دخلت باب الوكالة برضك لازم الوكيل يكون بالغ. يكون في الوكالة أن يوكل جائز التصرف. دخلت نفس القصة ما هي؟ ما هو الوكيل لازم يكون لي جاهز التصرف، ما ينفعش انا اوكل واحد غير جاهز التصرف. اتفضل. اذا كان البيع معطى. البيت ايه؟ البيع ايه؟ معطاء. معطاء؟ فين معطاء؟ اهي خد 40 وهات اللعبه، ما هو معطاء بيتكلم عن المعطاء. واحد بيقول لك البيع يكون صحيح اذا اجاز الولي. وبالتالي لازم البائع ده يبقى حاطط في حسابه إن الولي هيجي ويقول له أنا لم أجز البيع، خد يا عم السيارة وهات 40 جنيه، ما يقولوش لا ابنك اشترى، ده قول. يبقى القول الأول قول معتبر إن هو نرجع للعرف. العرف تفاوت لكن يمكن أن يتقارب. فكنت أقول 15 لا 30 لا 50 ممكن نرى المفاهيم، هذا قول معتبر. فعرفا إن الطفل بيشتري خبز يشتري. واللي بيشتري لعبه ب 3 جنيه و 5 جنيه و 6 جنيه يقبل. واحد يقول لي لا بس في ناس عشان تقول الواد اشترى لعبه ب 7 جنيه ده ممكن يطلق امه. والله صحيح انا مش بقول كلام، يحصل نزاع و 7 جنيه 7 جنيه ده انا بصرف عليكم من يومين ثلاثه ب 7 جنيه. هو كان منتظر ياخد العيديه منه. القصد يا اخواني ان بيحصل اشكالات في هذا. فينبغي على البائع أن يكون على دراية بذلك وعامل لها ألف حساب. حب يغامر يغامر، لكن دائما هنعود عليه هو بالإيه؟ بالخطأ. ليه؟ مين قال لك فين في الخطأ؟ لو بعت لهذا الطفل يبقى عندك احتمال ان يعود ولي امره عليك. انا مش بتكلم الان دلوقتي انه بقى هيدلس او هيضحك على الطفل، لا فعلا هيديله السلعه اللي بسبعه بسبعه، مش عشان عيل يقول له بعشره ولا لا لا، هذه سرقه او هذا ظلم ودي قصه ثانيه. بتكلم عن تاجر مسلم صدوق، هو يبقى عنده سبعه وفعلا هي بسبعه، تبقى انت حاطط في حسابك خلي بالك ان ولي امره ممكن يقول لك لا اسفين مش عايزين ندعم. تقول لها ولا يهمك ولا يهمك، تاخدها وتدي له فلوس وما تقولش ولا تلت التلاته كام حقه، تمام حقه. جه يقول لك لا ازاي تبيع له انت لعبه بسبعه دي، ايه انت ما بتفهمش مش شايف وعين قد ولادك؟ تقول لك ده بسبعه جنيه عامل حاجه، مش حاجه مش حاجه عندك يا سيدي، حاجه عندنا. ايوه اختلف العرف وكان بنوب دلوقتي، تبقى انت متقبل كل الكلام ده. ما تجيش تقول لا ده ابوه كذا وابوه عارف، ابوه انسان طبيعي، لكن عرف الناس بيتفاوت. فالاصل ان البيع لا يكون الا من جائز التصرف. العلماء عشان يسهلوا الامور، عشان مش عاوز اشتري رفكين عيش انزل انا، عاوز اشتري علبه تونه للعشاء انزل انا، عاوز اجيب قطعه حلاوه انزل انا، يبقى الواد ملوش لازمه. ما ربي ليه؟ تمام؟ فهذه الاشياء العلماء قالوا فيها سعه، والسعه دي نرجع فيها للعرف. نرجع فيها للعرف. ثالثا ان يكون البائع مالكا للمبيع او قائما مقام مالك. كان بيقول باشمهندس احمد اللي هو الوكيل او الوصي او الولي او الناظر. مين يفرق بين الاربعه؟ وكيل، وصي، ولي، ناظر. مين يفرق بين الاربعه؟ اتفضل. الأربعة مش ثلاثة دول. ها الأول الوكيل في عقد وكالة، واحد وكيل الوكيل أنا وكلت فلان، فلان عني معروف، خش في الوصية لو واحد وصى بعد ما ماته. الله يفتح عليك. الوصاية بعد الموت، بعد موتي أنا أوصي إن فلان هو اللي يقوم على الأموال، ملوش دعوة بالورث. ممكن يكون فلان ده أنا بثق في عم الحاج لطفي، قلت لا الحاج لطفي هو وصية على أولادي مش هياخد حاجة، لا هياخد أبيض ولا أسود، بس انا شايف امانته احبه، هو اللي يقسم على اولاده، هو اللي عارف الواد ده ليه ايه وده ليه ايه، هو اللي قريب مني فجعلته وصي. دي وصاي، يبقى الوصي الوكيل والوصي مين تاني؟ على غير جائز التصرف زي الصبي او المجنون او المحجوب عليه. الولي يبقى ولي على غير جائز التصرف. ولي فلان، تمام. انا حسيت تقول الطفل هو تمام. الولي ولي الطفل، ولي ولي المجنون، ولي القائم على امر. اما الناظر على الواقع، الله يفتح عليك. اهي السؤال كله عشان الناظر، الناظر على الواقع. زي ما انا وصيت، خليك معايا انا بقول اهو، زي ما وصيت الحاج فلان على مالي بعد موتي، لا انا وقفت هذا المال هينفق منه على المسجد. مين اللي هيقوم باداره هذا المال؟ مين اللي يعطي المسجد؟ انا المسجد محتاج مش محتاج، ده طلبه علم، ده الايتام، ده كذا، ده اسمه ناظر الوقف. يبقى القائم على الوقف اسمه الايه؟ الناظر. هي اربع صور زي بعض بس كلها في ايه؟ في اشياء مختلفه. فالوكيل عموما، الوصي بعد الموت، الولي على القاصر او غير جائز التصرف، الناظر على الوقف. لكن في النهايه قام هؤلاء مقام الايه؟ المالك. يبقى جائز، اسف، ان يكون مالكا للبيع او انه اجاز غيره، قام غيره مكانه، فلا يصح ان يبيع شخص شيئا لا يملكه. كلمه سهله، خلي بالك وراها كلام كتير. لا يجوز لشخص ان يبيع ما لا يملك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم الحزام لا تبع ما ليس عندك، حاجتك فقط اللي بتبيعها مش ملكك ما تبيعهاش، مش من حق. شرط البيع فاسد، البيع فاسد واضح. يعني الاخ واقف، هو واقف في السوق ليه سياره، واخر معاه تاني واقف عامل زقازيق يبيع سياره تانية بتاعت اخ التاني، جاء مشتري اتفرج على السياره بتاعته ما عجبتوش فنظر للسياره التانية، بكام ديت؟ قال له ب30. بيع لي بعته، اشتريت اشتريت، وانت صاحب السياره؟ ايوه هو صاحبي وانا عارف ان هو عايز يبيعها بكذا، بس انت مش صاحب القرار. وكلك وكلك وصاك بعد موتها ان تفعل او قفر على هذا ان كان وقفا ملكش اي صفه اللي مش هتحقق تبيع. تقول لا ده صحيح لسه هيجي ان شاء الله بس هو بيتكلم في كذا ده موضوع تاني. لكن عقد البيع لا يتم الا مع من؟ المالك او من يجيزه المالك من يقوم يقوم مقام المالك. رابعا ان يكون المباع مباحا من غير حاجه. ان يكون مباحا من غير حاجه طبعا ولا من غير حاجه ولا ضروره كالمأكول والمشروب والملبوس والمركوب. لا كلمه مش منضبطه لان ممكن المأكول حرام والمشروب حرام والملبوس حرام. لكن يقول المباح من المأكول والمشروب والملبوس والمباح منه مش كل مأكول ونحو ذلك. فلا يصح بيع ما يحرم الانتفاع به. ما يحرم الانتفاع به يحرم بيعه. ينفع ننتفع بالخمر يبقى بيع الخمر حرام. ينفع ننتفع بالخنزير يبقى بيع الخنزير حرام. ينفع ننتفع بآلات اللهو جاب جيتار ولا جايب بيانو ينفع ننتفع به الانتفاع به حرام غير مباح فبيعه حرام. وهكذا كل مبيع لا يصح بيعه إلا أن يكون يباح الانتفاع به. يباح الانتفاع به معازف آلات ميتة كل هذه لا يجوز بيعها. شرط صحة البيع أن يكون المباع مباحا مباحا من غير حاجة. يعني من غير حاجة وهو أحيانا الميتة لضرورة أو حاجة أكل الميتة فمن اضطر غير باغ ولا عاد مش كده فمباحة إيه؟ ولكن مباحة لهذه الضرورة أو لهذه الحاجة. وإحنا عرفنا الفرق بين الحاجة والضرورة لكن عايزين المباحة من غير حاجة ومن غير ضرورة. المباحة على إطلاقه مش أبيحت لأجل الحاجة وأبيحت لأجل الضرورة. فيقولون الشرط أن يكون المباح مباحا من غير حاجة من غير حاجة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث جابر حديث متفق عليه إن الله حرم بيع الخمر والميت والخنزير والأصنام. وعن ابن عباس والخنزير والأصنام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم ثمنه. إذا حرم عليهم أكل شيء حرم إيه؟ ثمنه. مش تقول هنا كلته ولا استعملته. أيوة بس أنت بعته فبعت ما لا يحل إيه؟ استعماله. ولا يجوز بيع الكلب. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. خامسا يبقى كم شرط كده؟ واحد التراضي. ثانيا أن يكون جائزا التصرف. ثالثا أن يكون مالكا. خلاص الثلاث شروط دي يا شباب في المتعاقدين أو المتعاقدين متراضيين جائز التصرف مالك كل واحد منهما ايه لما سيدفع. الشرط الرابع ده في المبيع ان يكون مباح. الشرط الخامس ان يكون المعقود عليه اللي هو المبيع برضه ده شرط في المبيع مقدورا على تسليمه. لان غير المقدور عليه لا يصح بيعه ان يكون بيع غرر. ها انا عندي سياره مسروقه واحد يقول لك بكام السيارة؟ أصول ده ضايع مني سيارة ومسروق مني سيارة ب100,000 يقول له أشتريها منك ب30 يصح البيع؟ لأنه لا يقدر على لا يقدر على تسليم لا يقدر على تسليم. هذا بيع فاسد. يقول له أنا هبيع لك السمك اللي هنصطاد اللي هيخرج اليوم معلوم ولا غير معلوم؟ باع سمك في المايه زي ما مش كده؟ الطير اللي هصطاده باع طيرا في الهواء خلاص؟ وهكذا. اللبن اللي في ضرع الجاموسه مش معروف ايه؟ فلا يبيع ما لا يقدر على تسليمه. الحمل في بطن امي يبيع الحمل لا يقدر على تسليمه. وهكذا. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. يعني غرر؟ يعني فلان غرر بفلان ضحك عليه بيحكي عليه. اللي له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول. ظاهره يغر المشتري يقول لك ب30 ما نعرف ظابط في مش عارف في المباحث وهيجيب لي العربيه لو كانت فين. ها ظاهره شيء وباطنه مجهول. وباطنه مجهول. سادسا في شروط البيع او شروط صحه البيع ان يكون المعقود عليه معلوما لكل منهما برؤيته ومشاهدته عند العقد او وصفه وصفا يميزه عن غيره لان الجهاله غرض. بمي حاجه شفناها معلوم لي انا رايته معلوم للبائع رأيه او موصوفا له. انا هجيب لك سياره نوع كذا مضل كذا حالتها 1 2 3 4. انا هجيب لك شاه مواصفاتها 1 2 3 4. ثالث من شروط صحه البيع ان يكون المبيع او المعقود عليه معلوما لكل منهما. كيف يعلم وترفع الجهاله؟ قال برؤيته او بوصفه وصفا يميزه عن غيره. ودائما اقول اخواني فعلا لما بتقرا في كتب الفقه مساله الوصف يقول لك اشترى كبشا مثلا موصوفا في الذمه، يعني اوصفه لك وبذمتي ان انا اجيبك هو ده كانه تماما. يقول لك هنتكلم عن الكبش دوت وزن كسما، نتكلم عن لونه، نتكلم عن وصف الدهن في اليته، نتكلم عن قروني، نتكلم عن عيوني. ولا ما ينفعش عيوني بيتكلموا فيها سيدو كانه بناء عروس. هم عايزين يقولوا انك لما تشتري موصوفا في الذمه ينبغي ان يكون الوصف دقيقا. صحيح الخروف هو جاي بعيد كده تقول الخروف بتاعه صحيح. لو جه كده في وسط 4 5 خرفات اللي هو بتاعي ده من وصفه السابق. فاذا بعت موصوفا في الذمه فينبغي ان يكون معلوما كانه شيء. وهذا من تسهيل الشرع. والا اشترط الرؤيه اشترط الرؤيه او المشاهده. اشترط ايه؟ انا لازم اشوف. لكن تيسيرا عليك، تيسيرا على البائع وتيسيرا على المشتري. واضح؟ بيع الموصوف في الذمه. وسياتي لنا كتاب السلم ونعرف تفاصيل ذلك وضوابطه. لكن اليوم نتكلم عن شروط صحه البيع. شروط صحه البيع ان يكون معلوما اما برؤيه واما بوصف يميزه عن غيره. سابعا ان يكون الثمن معلوما. ان يكون الثمن ايه؟ طبعا اذا يكون السلعه معلومه يكون الثمن معلوم. ما احنا مش محتاجين الكلام ده لان احنا قلنا هو مبادله مال بمال. يبقى ده معلوم وده معلوم. ان يكون المال معلوما اللي طرف ده واللي طرف ده بتحديد سعر السلعه المبيعه ومعرفه قيمتها. اشطر كلمه قيمتها واكتب فوقها ثمنها. احنا اتفقنا ان القيمه غير الثمن. هذا الكوب ثمنه 5 وقيمته 2 متساويش غير 2. لكن ثمنه الحقيقي اللي هو عامل كام؟ اذا الثمن اللي هو الثمن فعلا سعر البيع. لكن القيمه يبقى شيء تقدير. وعشان كده اتكلمنا عن القيمه واحنا بنتكلم عن قرش العين. قلنا نحسب ايه؟ قيمته. الفرق بين قيمته صحيحا ومعين. قيمه لشيء تقريبي، شيء هيتعرف عليه اهل الخبره. فاهمني؟ لكن ده مش محدد يبقى اسمه ايه؟ ان يكون الثمن معلوما. يقول لك تعرف قيمته ومعرفه قيمتها، قيمه السلعه ومعرفه ثمنها. ملاحظين من اول 3 شروط في العقد والاربعه التي بعدها في السلعه او الثمن. السلعه والثمن نسميها في المبيع هذا او ذاك. هذا هو البيع وهذه شروطه واركانه. هناك بيوع نهى عنها الشرع. نهى عنها الشرع من ذلك البيع والشراء بعد اذان الجمعه. ويقولون الاذان الثاني عشان نخرج من مسألة الأول ولا الثاني؟ فالثاني هو الذي يصعد به الإمام المنبر. فقالوا لقولة عياء أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. نهى عن البيع في هذا الوقت، فالبيع في ذلك الوقت حرام. بيع الأشياء لمن يستعملها في معصية الله عز وجل أو في المحرمات، يستعين بهذه الأشياء على المعصية أو يستخدمها في المحرم، على أن يكون هذا الشيء هو المستعمل. يعني إيه؟ يعني واحد يقول لي ما بيعش جاكيت، ما بيعش ثوب، الواحد بيتعامل بالربا. ايه السؤال ده بيسأل كتير جدا من الاخوه، ليه يا عم؟ بيقول بيستعمله في المعصيه، بيروح البنك ولا يروح البنك الربا بتاعه المصلحه هو لابس الثوب ده، فهو مش عايز يبيع لا للمرابي ولا للسارق ولا للراقصه ولا مش عايز يبيع لحد حاجه خالص الا ان يكون شخصا ايه يستعملها في طاعه الله. لا، احنا بنتكلم انه يستعمل ما الذي اشتراه في المعصيه. هو بيشتري منك عنب وهو بياخد العنب ده يحوله خمر، يبقى لا يجوز ان تبيع له العنب. احنا في زمان فتنه وشغل السلاح وحصل تقتيل بين المسلمين بعضهم البعض، وجاي يشتري منك سلاح، نهى عن بيع السلاح في الفتنه، لانه يعني ياخد السلاح ده يروح يقتل به مسلما. فلما بنقول يا اخواني بيع الاشياء اللي بنستعين بها على معصيه الله، خلي بالك من كلمه يستعين بها على معصيه الله، يعني هي نفسها يستخدمها هي نفسها في هذه المعصيه في هذا المحرم. خلاص؟ انت عارف انه بيشتري كؤوس من عندك ليشرب فيها خمر. مالهاش غير كده. هو واخدها للخماره عندك. لا يجوز البيع لها. خلاص؟ بقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. الصورة الثالثة طبعا قبل أن ننتقل للصورة الثالثة من البيوع المنهية، هذه الصورة إخواني أيضا نقول بلا تنطع، إذا يكون المحرم هو المبيع نفسه الذي سيستخدم. ده التعليق الأول في درسنا. التعليق الثاني على هذا النوع من البيوع ألا يتنطع. يعني يعني يسأل بعض الإخوة يتاجرون في ملابس النساء، يعني كده يا شيخ ما ينفعش أبيع الثوب دوت عشان ممكن تلبسه هي في المعصيه. هو نفس الثوب هتتزين به العشاق، هتتزين به لهذا الفاسد الذي سيسير معه في الطريق. انت مش مطلوب منك التفاصيل دي. هذا الثوب في نفسه ما بيستخدمش في المعصيه. ياتي امراه تبيع ملابس داخليه النساء تسال لازم ابيع للاخوات؟ مين قال كده؟ لو كان عندك يقين إن هذا الذي ستشتريه راقصة لترقص به، يقين إن هو هذا هو الحال، لا يباع. لكن أدام الأمر مجهولا أنت مش مطلوب منك تستقصي. هو ساتر عايزه في إيه؟ مش مطلوب الكلمة دي، هذا تنطع. هذا تنطع. أصل حال المسلمين على الستر. على الستر. يا أخي يقول يجوز إن أنا أتاجر في أجهزة المحمول؟ قلت له أيوه يا أخي، مين قال إن أجهزة المحمول حرام؟ اصل الشيخ معروف ان معظم اللي بيشتروها وبيبدل ويغير ويشتري الشباب عشان بيكلموا البنات ويسمعوا كذا، دي قصه ما نتكلمش فيها. من خلقنا سنستعمله في هذا؟ فهذا الكلام يا اخوان ان كان هو بعين هذا الشخص يستعمل هذه السلعه في الحرام وفقط لا تبع له. شيء مجهول والله ما عارف واخده ليه، ولا واخده دي لامه لامي، واخده ليه ولا واخده لزوجته، واخده يستعمله في حلال ولا في حرام، واخده عنده حاجات حلال وحرام. ليس لك ان تسال هذه الاسئله، لكن ان تبين لي، وهذا لا يكون ابدا الا اذا كان الانسان على درايه بهذا الشخص، وبعد ان يكون على درايه به يعلم انه لا يستعمله الا في هذا الحرام. ودي حاله تكون نادره جدا، تكون حاله وسط ملايين الحالات. لكن ما يبقاش سؤال عام للملتزمين بيسألوا يجوز نحن نتاجر في المحمول؟ يجوز نحن نتاجر في ملابس النساء؟ يجوز نحن نتاجر في كذا؟ فمثل هذه يا اخواني لا يسأل عنها، السؤال عنها تنطع، تفصيل فيها تنطع، ليس من الدين في شيء. بيع المسلم على بيع اخيه، الصوره الثالثه من هي عنه؟ او شراءه على شرائه. لا يبع بعضكم على بيع بعض. يعني ايه بيع على بيع؟ يعني ايه شراء على شرائه؟ انا اشتريت من الاخ وليد جهاز محمول. يجي لي الاخ قال يقول لي لا لا لا رجحوا لك دخلت على دولك ارخص من كده. قلت له 250 انا دولك 240. بيبيع على بيع. بيبيع على بيع. دي الاولى. شراء على شراء. شراء على شراء. انا اشتريت من الاخ وليد محمول ب 250. انا المشتري. خلي بالك. وهو الايه؟ البائع. يقول واحد يقول له لا لا لا ارجع شوف وليد في البيعه دي. تديله 250 انا هاخده منك ب 270. يبقى نهى عن البيع على البيع ونهى عن الشراء على الشراء. لا يبيع احدكم او بعضكم على بيع بعض يدخل فيها البيع يدخل فيها الايه؟ الشراء لفظ البيع يدخل فيه البيع والشراء. بيع العينه الصوره الرابعه لان احنا اعتبرنا البيع والشراء شيء واحد. بيع العينه ما معنى بيع العينه؟ بيع العينه هو ان ابيع لك سلعه اجلا واشتريها انا منك عاجلا. بعتها اجل واشتريتها عاجل. انا بعت ليك هذه السياره كان ابراهيم قلت لك هتاخدها مني على 12 شهر ب 120000 خدت واداني 120 تمام. يقول لي هشتري منك اروح من عند بعد ما بعتها السياره خد السياره ده 120 قال له هشتريها منك ب 100000 الان الان تاخد ال 100000 اعطيته الايه؟ ال 100000 ورجعت السياره لمن؟ لي. السياره اتحركت السياره دي عند مين؟ عندي انا خسرت ايه؟ 20 لا انا هاخد 20 زياده اجل بالضبط كاني اقرضته 100 وخدتها 120 اجل. هذا يسمى بيع. ولهذا انتبه اذا بعت لانسان سلعه اجله فلا يحل لك ان تشتريه منه هو انت نفسك ان تشتريها منه عاجلا. هذه الاولى. الثانيه ان كان هذا من غير اتفاق انا بعت له سياره اجلا ومر شهر واثنين وثلاثه وسته خش اتفاق وعرفت ان فلان بيبيع السياره هي نفس السياره واخذتها منه نقدا هذا ليس هذا ليس عين هذا ليس عين انما يكون ذلك اذا دخل في صوره. وان كان بعض اهل العلم يحرمونها قالوا سدا لباب الضرائب عشان ما تبقاش ايه سبوبه يلا طب سيبه كمان اسبوع اثنين شهر عشان ما يبقاش وقعنا في العينه سيبه شهرين. وغالبا يكون هذا باتفاق غالبا هذه الصوره تكون باتفاق ويمكن ان تكون بغير اتفاق تسد لاجل سد باب الضرائب عشان اي حاله فيها ريحه ربا بنقفلها ما نفتحهاش مش العكس نقعد نتحايل على الربا عشان نعمل اي حاجه جنب الربا الباب اللي جنبه على طول لا ابعد عن الربا كل اللي هيقرب منه او فيه شبهته ليس هذا لنا ليس هذا لنا ما لم يكن امر حلالا صافيا خالصا فتستغني عنه والله سبحانه وتعالى يغنيك. هذه هي بيع العين لانه حيله للتوصل الى الربا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الله بن عمر إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى ترجعوا إلى دينكم حتى ترجعوا إلى دينكم دينكم كلام خطير جدا حتى ترجعوا إلى دينكم ونحن كنا فقدنا ديننا ونحن كنا فقدنا ديننا حتى ترجعوا إلى دينكم إيه المذكور؟ قال إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر رعي الغنم في بعض الوقت وأعطيتم بالزرع زراعة وتركتم الجهاد قال سلط الله عليكم ذلا تعيشوا أذلة حتى ترجعوا لا يرفعوا لا يرفع هذا الذل عنه حتى ترجعوا إلى دينكم. بعض العلماء يقول سمى الرجوع إلى الجهاد دينا سمى الرجوع إلى الجهاد دينا. إذا رضي الناس بهذا الاقتصاد الهابط المحرم بيع العينة بيع العينة، المال بيدور ومفيش فائدة بترجع، مفيش تصنيع، مفيش زراعة، مفيش تقدم للمجتمع، والمال عمال يدور في المجتمع، والمجتمع يتساقط يتساقط وهش، شايفه كده متكامل، وفجأة ما تلاقيش المجتمع، سقط الدولة كلها بهذا الربا، يسقط فجأة كما رأينا قريبا وليس ببعيد في دول كبرى واقتصادها من دول الاقتصاد الكبرى، وهي اللي كانت بتغير ميزان العالم في ثمن الدولار وثمن الذهب. تسقط الشركات، تسقط، وتسقط دول بلاد ولا يكون لها اي سياده بعد ان كان لها سياده، ذل تبقى في هذا الذل حتى ترجع الى دينها. فبعض العلماء يعزون للجهاد، وبعض العلماء يعزون للاقتصاد كالاقتصاد الاسلامي، والا سلط عليهم الذل. فانتم راضيكم بهذه المباحات اللي هي اذناب البقر والزرع الربوي وبخروط ربويه وببيع عينه، هتدلكم في هذه الصوره شكلها متماسك وفجاه تتساقط، ولكن تبقوا في ذله حتى ترجعوا الى دينكم. السادس من البيوع الملهيه، طبعا بيع العينه غير بيع التورق. بيع التورق احنا دلوقتي في شخصين، باع له قسط او اجل، واشترى من هو نفس الشخص، اشترى نفس السلعه عاجلا، دفع له كاش زي ما بنقول. في صوره ثانيه، اشترى منه باع له اجلا بالقسط، وشخص ثالث خالص غير متفق، ما اتفقش معاهم، راح اشترى منه السلعه ايه؟ نقدا. نقدا ده اللي ساعات بنسميه احنا، يقول لك حرق السلعه. حرق السلعه، فيبيعها له كاش باقل من ثمنها الذي اشترى به عشان يحصل ايه؟ نقود سيوله. هذا هو بيع التورق، هذا هو بيع ايه؟ وهو صوره من صور البيع المحرمه، صوره من صور البيع المحرمه، الا في حالات استثنائيه ذكرها بعض اهل العلم، وبعضهم حرمها على الاطلاق كشيخ الاسلام رحمه الله والامام ابن القيم، وبعضهم قد تجوز ان كانت لحاجه، انسان ما عنده مال واضطر لذلك، يبقى صارت حاله اضطرار، فاشترى هذه السلعه ب 120 على 12 شهر وباعها ب 100 عشان يحقق ماله ولا ياخذ، باعها لغير نفس الشخص او نفس الشخص قولا واحدا باتفاق العلماء، هذا ربا ويسمى بيع العين. لكن لو باعها لشخص اخر غير متفق معه، خلاص هو اخذ السلعه وما دفع شيء ويدفع كل شهر 10 10 10، واخذ السلعه وباعها لاشخاص عرضها للبيع، وجاء شخص اخر خالص واشتراها منه نقدا ب 100، هذا تورق، هذا تورق، ولكن فعله لضرورة فأجاز بعض أهل العلم ذلك اللون للضرورة والحاجة، ومن ذكر ذلك شيخنا رحمه الله الشيخ ابن عثيمين. سادسا، بيع المبيع قبل قبضه، يشتري سلعة من شخص ويبيعها قبل أن يقبضها، قبل أن يحوزها، قبل أن تنقل إلى رحاله، قبل أن تنقل إلى مخازنه، لسه عند البائع. نهى النبي عن ذلك، قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريره وحديثه في البخاري ومسلم متفق عليه، من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. ابتاع يعني ايه؟ اشترى، ما ينفعش انت اشتريته ما تبيعهوش حتى ايه؟ تقبضه. والقبض له صور مختلفه على حسب السلعه، فقبض كيس او شكاره برتقال غير قبض عقار، العقار مش هينقل، الارض مش هتنقل، واضح؟ اللي احنا بنسميها بقى وضع يده، وضع يده على العقار، وضع يده على الارض، ايه؟ يبقى صوره القبض هتختلف باختلاف السلعه المباعه، صوره القبض هتختلف، لكن في النهايه اللفظ العام اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم حتى ايه؟ يقبضه، وان تفاوتت صوره القبض باختلاف السلع. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه، حديث عند ابي داود وصححه الامام النووي باسناده، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السلع حيث تبتاع، ان تباع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحاله. يعني المكان اللي بيشتري منه هو المكان اللي هيبيعها فيه، قال لك لا، خدها في رحالك ثم بيعها. تعرفين البيعان والخيار ما لم يفترقا؟ ها؟ لانها لسه في مكانها، هتوقع نفسك في اشكال. والتاجر او البائع هيبدا يفكر، ايا كان الدوافع، في نهي شرعي، لا تبع السلعه حتى ايه؟ تقبضها. سابعا من البيوع المنهية عنها بيع الثمار قبل بدو صلاحها. لا يجوز أن تبيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. ليه؟ لأنها قد تتلف، قد تفسد، لسه الثمرة لم تبدو، ما ظهرش، هيطلع إيه؟ هيصح هذه الفاكهة ولا مش هتصح هذه الفاكهة؟ هتنضج ولا مش هتنضج؟ لسه في الأول نهى عن هذا البيع، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس المتفق عليه: أرأيت إن منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ أرأيتم إن منع الله الثمرة، ما كبرتش، ما نضجتش، ما تبيعها قبل بدو صلاحها. طب كيف نعرف إن الثمرة بدأ صلاحها؟ واحد يقول لك: بس أنت هتتكلم وقلت قبل كده بيع الأشجار وبيع الثمار في الشجر. أيوة، بعناها في الشجرة بعد أن بدأ صلاحها، شفناها صالحة. يعني إيه صالحة؟ تتفاوت على حسب الثمرة. فمثلا البرتقال يبدو صلاحه بإيه؟ يصفر. التفاح يحمر إذا كان أحمر، ويصفر إذا كان أصفر. ها؟ طيب والعنب؟ ولا ده ولا ده، يحلو ماؤه. تاخد واحدة ما تقاش لسه حنظر، لسه صار فيها إيه؟ حلاوة. وبعضهم قال العنب حتى يسود وتبدو الحلاوة فيه. طب الحب دي الثمار. طب الحبوب؟ قال الحب حتى يشتد. حبايه بدأت تشد يحلها كده، ها؟ فاضل بس حاجة بسيطة، لكن واضح إنها بدأ صلاحها، ونحو ذلك في بقية الثمار. تبيعها إذا بدأ صلاحها، بدأ يظهر إنها صالحة، تتاكل تتاخد. حتى لو قلنا خلاص توقفت عند كده، يمكن أن يجنيها ويأخذها، لكن مش ثمرة لم يبدو صلاحها ثم تساقطت، فبما تأخذ مال أخيه؟ هو فهذا الأمر لا يصح بيعه، وهذا الثمر لا يصح بيعه، وهذا الحب لا يصح بيعه، حتى يشتد الحب وحتى ينضج الثمر، فلا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها بنص الحديث. البيع أو الصورة الثامنة من البيع المحرم النجش. النجش، والنجش هو أن يزيد في ثمن السلعة من لا يريد شراءها وإنما يريد أن يغر غيره. عاملين مزاد، عاملين مزاد. أنا ببيع في المزاد حاجة خاصة بي، إيه هي؟ أنا ببيع أجهزة محمول، مزاد جهاز أو سيارات أو أي شيء. أقول السيارة مزاد ببيعها، يطلع واحد من الحاضرين في المزاد ويشتريها ب100,000، هو لا يمكن أن يشتري، وبيذكر سعرا عاليا ليغر الموجودين. يقول لك ده التاجر كبير التجار ويقول 100,000، هو فاهم، بيقول ايه؟ ده اكيد ثمنها 120، وده مبادئ 100، ده اكيد ثمنها اعلى من كده بكتير. تروح انت بسكيت واحد ايه؟ 105، وهي السعر ب60. فزاد في ثمن السلعه من لا يريد شراءها ليغر غيره. يغر يعني ايه؟ يضحك عليه، يظهر له شيء خلاف الباطل. خلاص؟ واحد يقول طب ما ممكن التاجر اللي بيبيع يقول له بعت ب100,000، بيبقوا متفقين، يروح مرجع له السياره الناحيه الثانيه وياخد ال100,000، يعني مش هيخسر شيء. واحد يقول لك هو قال ب100، يبقى هيرسم المزاد عليه، مش كده؟ يبقى خسر 40,000 ل68. يقول لك لا، بيبقى في اتفاق بين الطرفين، يدور الناحيه الثانيه ويقول خد يا عم السياره هات ال100,000. فاما ان يحصل الغرض واما ما حصلش بيع. مثل هذا البيع حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، حرمه الشرع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش، نهى عن النجش. هذه كلها صور من البيوع المحرم. المسألة السابعة: الإقالة في البيع. ما معنى إقالة؟ فلان يقيل فلان، أقيلني من هذا البيع يعني رجحولي، تمام؟ والإقالة مين اللي هيعوز الإقالة، البائع ولا المشتري؟ الاثنين، الاثنين. ما احنا اتفقنا ان البائع والمشتري، البيع مبادلة مال بمال، كل واحد يعوز يرجع، فقد يحتاج الرجوع في البيع المشتري، وقد يحتاجه البائع، قد يحتاجه المشتري وقد يحتاجه ايه؟ البائع. الاصل ان البيعان بالخيار، البيعان بالخيار ما لم يفترق. احنا افترقنا خلاص، وقع العقد، وده اللي قلناه في اول الدرس، انتهى الموضوع، انا بعت وانت اشتريت، خلص الموضوع. لكن استحبابا، على وجه الاستحباب، يستحب ان تقيله لو اراد. جاي بيقول لك معلش انا عايز ارجع في البيعه دي، شرعاً شرعاً ليس له شيء إلا أن تفعل أنت هذا المستحب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلماً بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. شفتوا الترغيب بإيه يا إخواني؟ شفتوا ربط باب البيوع بإيه؟ اليوم الآخر، عشان تستحضر المعنى ده في كل بيع وشراء. دي مش الصفقة آخر صفقة اللي هتكسب فيها مبلغ وقدر، لا، لسه في صفقات كبيرة، لسه في صفقة على الجنة. أقل أخاك يقل الله عثرتك التي قد تحول بينك وبين دخول الجنة يوم القيامة. تحب يوم القيامة، ما هو أنت ما دفعتش الثمن وعندك معاصي وذنوب تحول بينك، تحب ربنا يقيل عثرتك؟ نفوت الموضوع ده، نرجعه كأن لم يكن. أي أحب طبعا تفعل ذلك مع أخيك استحبابا، لكن من باب الحقوق لو قال لا آسف أنا عايز حقي، أنا آسف البيع وقع، من حق، ما نقولوش عليه يا ظالم يا أخي أنت مش ملتزم، تعرفش ربنا، أمال الدقة ديت إيه؟ أمال كلام ملوش أي لازمة، ملوش أي لازمة. إن شاء أن يفعل المستحب شاء، إن لم يشأ لم يفعل ولا يعاب عليه، وإلا لأقلنا المستحب إلى واجب. واضح؟ فله أن يستمسك بالبيع، يقول آسف ادوني فلوسي، آسف السلعة عندي، آسف السلعة معايا مش مرجعها، خلاص العقد تم. فرفع العقد الذي وقع بين المتعاقدين فسخه برضاهما يسمى إيه؟ إقالة. إقالة يندم أحد المتعاقدين على هذا البيع، يتبين للمشتري أو يتبين للبائع، يتبين للبائع أنه كان محتاجا للسلعة، يتبين للمشتري أنه تسرع وهو محتاج للمال، أيا كان. فهذه إقالة فتح الشرع بابها، ولكن على سبيل يا شباب، على سبيل الاستحباب. المسألة الثامنة عقد المرابعة، أو بيسموه أحياناً بيع، اكتبوا عليه بيع التخبير بالثمن. إن أنا أقول لك ثمن السلعة، تيجي أنت تشتري مني هذا القلم، أقول لك يا أخي أنا شاريه بعشرة وببيعه باثناشر، أنا كسبان في اتنين. افهم الكلام ده، ده اسمه عقد المرابعة، يعني بقول لك أنا رابع فيها كذا. ماليش دعوة بالمسميات اللي تسمى الآن، بتاع المسمى الشرعي. لما تجيب أي مسألة من المسائل العصرية سيبك من المسمى اللي هم مسمينه، شوف البيع أو الصورة اللي بيتعاقدوا عليها إيه عشان تقدر تديها المسمى الصحيح، لأن أحيانا تسمى الأشياء بغير اسمها، فيسمى الربا فائدة وهو أعظم مضرة في الدنيا والآخرة، يسموه فائدة. لازم نرجع الاسم إلى أصله الصحيح. يقول لك تعالى في عقد مرابحة في بنك كذا، نسمع كده المرابحة إيه، نشوف كم ده فعلا مرابحة، لأن كان يقول لك أيوه مرابحة، والإسلام المرابحة موجودة في الإسلام، أيوه بس أنت خدت لفظ مرابحة وحطيته على حاجة تانية. تمام؟ زي بالضبط كده جاي تتزوج، أقول لك أنا شايفك عروسة كده، رحت جايب لك فستان جميل خالص وحطيته على رجل، قلت لك شوف العروسة الجميلة، هي دي عروسة ولا عريس؟ أنا ضحكت عليك بالثوب، اديتك حاجة ظاهرة، فاديتك لفظ غير اللي يندرج تحته هذا اللفظ. واضح يا شباب؟ فكلمة عقد مرابحة في الإسلام معناها بيع السلعة بثمنها المعلوم بين المتعاقدين بربح معلوم بينهم. دي ب 10 أبيعها لك ب 12. السلعة دي أجيبها ب 30,000 وبديها لك ب 30,500. لابد أن يكون صادقا. لو ظهر أنه كاذب فالبيع باطل. طب لو ما ظهرش هتمشي في الدنيا، لكن في الآخرة خدت بال مش مال، انت ظالم. فاحذروا من التخبير بالثمن الا ان تصدق. احذروا من التخبير بالثمن، ان تقول انا جايبها بكذا. لو انت جايبها ب 30 وقلت انا جايبها ب 30 وبديها لك ب 31 وانت صادق في انك جايبها ب 30، بس انت جايبها ب 30 تخليص حق، انت كاذب. قول له انا جايبها ب 30 تخليص حق، كان ليا فلوس عند فلان ومش طايلها، تخدت بدلها السيارة دي 30. ممكن تكون الفلوس دي 35,000. واضح؟ وانت قبلت سيارة 30 علشان تستنقذ مالك، مش مهم خمسة بس تاخد اي حاجة. فالتخبير بالثمن لازم تخبر بالثمن وصورته الحقيقية. انت جايبها ب 30 لكن جايبها 30 قسط. جايبها ب 30 قسط. واضح؟ مش جايبها ب 30 نقدا. فجايبها ب 30 قسط وبتبيعها 31 كاش نقدا. آجل. فالبيع التخبير بالثمن أو المرابحة دوت يقوم صاحب السلعة ويقول ثمن السلعة كذا وربح فيها كذا، لا بد أن يكون صادق. البيع صحيح لو كان صادق، علم مقدار الثمن ومقدار الربح، لأن ده يدخل في قوله تعالى وأحل الله البيع، وهذا بيع، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم وتراضي على ذلك. فإذا ظهر خداع أحدهما للآخر هذا إشكال. آخر شيء البيع بالتقسيط، هو بيع السلعة إلى أجل محدد، حط 20 خط على كلمة محدد، يقسط فيه الثمن أقساطا متعددة، كل قسط له أجل معلوم يدفعه المشتري. تاني تعريف مهم، التعريف مهم في أي شيء، التعريف مهم لأنه الله يفصل لك المعاملة دي عن غيرها. لما أجي أقول لك جاي لك الأخ فلان طوله متر وثمانين سنتي، أبيض، لحيته كذا، عينه كذا، فمه كذا، مواصفاته كذا، ولابس ثوب كذا، دي مواصفات اللي اتفقنا عليها، اللي قلنا عليها، وهيجيب لك مبلغ وقدره كذا. لو جه الأخ ده وطلع طوله متر ونص مش متر وثمانين، ينفع؟ لابد أن يستوفي ذلك كله، لأن لما عرفته بواحد اتنين تلاتة أربعة فقد بند من هذه البنود، يبقى أخ غير الأخ، أكيد مش هو، حتى لو تحقق فيه كل المواصفات الأخرى، لكن كان فيه وصف لم يتحقق فيه. التعريف يفرق لك أنواع البيوع من بعضها. بيع التقسيط، بيع سلعة إلى أجل محدد، أنا رايح أشتري هذه السيارة على 36 شهر، مش 36 وإذا زادت هتبقى كذا، لا، مش 36 وليك إنك تمد 36 48 قدام، لا، تحدد من دلوقتي إنها على 12 شهر، على 24، على 36، أكثر أو أقل، أجل محدد لكل قسط، كل قسط له أجل معلوم، تدفع الشهر ده 1000، 1000، 1000، اللي بعده 800، 800، العدد معلوم والقسط معلوم، العدد معلوم والقسط معلوم، عدد الأشهر أو الأسابيع أو الأيام على حسب هو قسط عليه، فاهم؟ وعدد وقيمة المبلغ في كل قسط معلومة. وهذا يحصل له أو به فائدة للبائع والمشتري. البائع بيحب ينوع في تجاراته، والمشتري أحيانا لا يتيسر له الايه؟ الثمن كامل، ولكن يشترط لصحة بيع التقسيط شروط. واحد، أن تكون السلعة بحوزة البائع وتحت تصرفه عند العقد. فعلا هو تاجر وعنده سلعة، هو تاجر وعنده سلعة، فلا يجوز لهما الاتفاق على ثمنها وتحديد مواعيد السداد والأقساط، ثم بعد ذلك يشتريها البائع ويسلمها للمشتري. ده وقع في النهي اللي هو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيره: لا تبع ما ليس عندك. ما ينفعش هتبيع ماشي، يجوز البيع بالقسط، نعم يجوز، لكن في ضوابط، في شروط. اولا ان تكون السلعه بحوزتك، ان تكون السلعه بحوزتك، اذا لم تكن السلعه بحوزتك صار ربا، دخلنا في باب ثاني خاص. ثانيا لا يجوز الزام المشتري عند العقد أو فيما بعد بدفع مبلغ زائد على ما اتفق عليه عند العقد في حال تأخره عن دفع الأقساط. يعني إيه؟ إحنا متفقين على 36 شهر، المشتري لم يستطع وسددها على 38 شهر، ما ينفعش تقول له في شهرين زيادة 4% ادفع كام؟ ابتداء في الأول يجوز، متفقين على 8 سبعة في وقت معين وأقساط معينة، لكن انت اتاخرت شهرين دلوقتي زياده عن المتفق عليه، مطالب منك 14% زياده او 2 او 1 او اكثر او اقل، هذا ربا، هذا ربا زياده لمده، هي مده التاخير، لكن في الاصل مش زياده لمده، في الاصل لو تقول السعر كذا على اقساط في اشهر كذا وقيمه القسط كذا وعدد الاقساط كذا، واحد يقول لي يبقى كده الناس هتتاخر، هذا ما يدفع نفس الثمن، هيتاخر ليه؟ اولا إما أنه لا يملك السداد، وهذا قال الله عز وجل فيه: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وده اللي كانوا بيسموه في الجاهليه ربا النسيئه، والنسيئه يعني التاخير. انت اتاخرت يقول له انسى لي، يعني اخرني وخد فلوس زياده. قالوا هذا ربا النسيئه، النوع الثاني من الربا، النوع الثاني من الربا، ربا النسيئه. في ربا النسيئه وفي ربا الفضل، ده ربا النسيئه اي الزياده لاجل التاخير. احنا متفقين على 36 خلاص، اتاخرت ال 38 ال 39 ال 40 اكثر او اقل لا يزيد ثمن السلعه. واحد يقول طيب انا ما زادش ثمن السلعه بالناس هتتاخر، ان كانوا مماطلين فهذا ظلم، ظلم ظلمات يوم القيامه يفصل فيه القضاء. واحد يقول لك كده مفيش حد يسد ومحدش ما بيبيعش ويسد. اغلق هذا الباب. اذا كنت لا تثق في من سيشتري منك انه عنده سداد، او انه لو لم يسد فيقينا انه ما عندوش، تثق في ديانته لا تبع. مين جبرك انك تبيع لغير ذلك؟ فالذي يبيع بالقسط انتبهوا انتبهوا، يقال له عند العقد يا في الاسلام اذا لم اسد في الموعد لانني معذور ليس لك ان تجبرني وليس لك ان تحبسني وليس لك اي شيء. وان كان ذو عسره نعمل يا رب حكم بالدين. قال فنظره الى ميسره، هذا الحال الاول. الحال الثاني وان تصدقوا خير لكم، تقول له خلاص بدل ما احنا متفقين عليها ب 100 ب 90 وخلص، ب 90 انزل له 10، ده مش قادر تسد قسط اشيل عنه قسط اثنين مش هزود عليه المال. طبعا انا متاكد ان الناس دلوقتي بتسمع الكلام المفهوم مش واضح، مش واضح لاننا عايشين في بيوع ربويه. الاسلام عكس ذلك تماما، واي محاوله للتلفيق او اظهار صوره وادعاء الاسلام عليها مرفوضه تماما. البيع في الاسلام عندنا هذا صورته، البيع بالتقسيط، انك تبيع السلعه عندك، لكن السلعه مش عندك وبتبيع بالقسط انت مراد، او على الاقل وقعت في حرام اخر انك تبيع ما ليس عندك. ثانيا لا، السلعه عندي ومتعاقدين مع المشتري على مده معلومه باقساط معلومه، ليس لك ان تزيد لو تاخر، ليس لك ان تزيد لو تاخر. فلو قلت لانك تاخرت سنزيد وقعت في الربا المحرم، وهو ربا ايه؟ ربا السلعه. الشرط الثالث يحرم على المشتري المليء المماطله. الشرط الثالث انه في الوقت اللي عندك فيه سداد ان لم تسد في الحال الذي حل فيه الاجل فقد وقعت في الحرام، في الظلم العظيم. يعني ايه؟ ده هيخلي كل مشتري بالقسط. انا عندي قسط سياره، قسط جهاز، قسط ثلاجه، قسط اي شيء، انا عليا في الشهر 1000، تبقى مستني كده هلال الشهر يطلع وتبقى انت عمال تدور على مين؟ على البائع. انت اللي بتبحث عنه، انت اللي بتدعي يا اخي تعبتني معاك، انا بتصل عليك 100 مره ما تردش عليا. طب مالك زعلان؟ ما بكره. لا يا سيدي ما توقعنيش في الظلم، حالا تاخد فلوسك. هو الاسلام بيقول كده، كانوا ينتظرون الهلال، ظهر الهلال، هلال الشهر بس يبقى دخلنا في الشهر، وهم فوق بيسد في اول الشهر والهلال ظهر، يقعد يدور على البائع بيدور عليه، مسافر يتصل عليه ادي اهلك ادي كذا تاخد كذا، عايز يخلص. ليه؟ ما انا مسامع واخدهم الاسبوع الجاي. يقول لك خايف، تكون نفسه مش راضيه، تكون كذا تكون كذا، خايف. مطل الغني ظلم، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، مطل الغني ظلم. اللي عنده سداد يا اخواني ولا يسد ظالم، والظلم ظلمات يوم القيامه. رابعا، الشرط الرابع لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكيه المبيع بعد البيع، ولكن يجوز له ان يشترط على المشتري رهن المبيع. يعني ايه؟ يقول لك مش هتملك السياره، ما وقعش البيع. لو لم املك السياره يبقى البيع ما وقعش. ما هو البيع معناها مبادله مال بمال، مش ده التعريف؟ ما حصلتش المبادله، انا ما امتلكتش سياره، لكن يجوز له ان يرهن المبيع. يبقى عنده رهن سواء بالمبيع نفسه او بسلعه اخرى. فالاسلام شرع لنا الرهن، وناخد باب الرهن عشان تضمن حقك في الاستيفاء. يبقى عندنا يا اخواني الاسلام له سبل لتوثيق الدين، اعرفوها، لان الناس لا يعرفون الا التوثيق الربوي او التوثيق المحرم او التوثيق المخالف للشرع. توثيق يقول لك يمضي لي شيك على بياض، غرر عظيم جدا. توثيق يقول لك مش هكتب السلعه باسمك، ما تتملكهاش، يبقى ما وقعش البيع. امال التوثيق في الاسلام ازاي؟ واحد، الكتابه ونزيد عليها التوثيق لو في شهر العقار، ده بيسموه في الاسلام الاشهاد، شهود. وانا في شهر العقار ده هم الشهود، اللي بيكتب لك ده شاهد، لان هو اللي كتب هو شاهد انك بعت الفلان او ان فلان عليه ليك كذا او كذا، وتروح تختمها ده شاهد تاني، يبقى في شهود، وثقته بشهود، يبقى في توثيق بكتابه وفي توثيق بشهود. الصوره الثالثه للتوثيق في الاسلام الرهن. الرهن يعني ايه الرهن؟ انا بعت لك هذه السلعه قسطه وانا خايف ما تسيبش، عايز اوثق، كتبنا وشهدنا اقول لك لا بس عايز رهن، عايز رهن، خلاص عندك رهن كذا وكذا، عندك رهن الساعه دي، عندك رهن السياره دي، عندك رهن كذا. دي صور التوثيق، مفيش صوره ثانيه في الاسلام للتوثيق، عشان تضمن حقك. كلمه توثق يعني تضمن حقك، عشان تضمن حقك اكتب. يقول لك بالله اشرب ميته، مش تابع الكتابه عندنا في زماننا فاسد، خلاص اشهد، مش تابعين شهود، خضره ولا دي ولا دي ولا دي، ما تدخلش في البيع، ما تدخلش في البيع. مين الجاك انك تدخل في البيع بالتقسيط؟ ما تدخلش فيه. هذا لو حصل في مجتمع المسلمين لن تملأ المحاكم بقضايا البيوع. الان ما عاد احد ابدا يفكر في ذلك، واللي بيفكر فيه بيغالب، وبضوابط غير شرعيه، وبتوثيق ربوي او مخالف للشرع. انت في غنى عن ذلك، لان رزقك سياتيك. افتح الباب الحلال، افتح المتجر وامتلك السلعه وحوز السلعه، وادعو الله يا رب، يا رب بارك لنا في متجرنا، يا رب بارك لنا، يا رب السلعه طولت عندي، يا رب اجد لها مشتري مناسبا. يبقى في علاقه بين التاجر وبين الرب سبحانه. لكن الناس يظنون هذا التوثيق عشان يضمن هو بفهلوته وشطارته هيقع في الحرام ويخسر الدنيا والاخره. الطبيعي انه لا يدخل في البيع بالقسط الا لشخص يثق فيه، صح؟ مش يفتح الباب ده غير لشخص واثق فيه، او لشخص يريد ان يتصدق عليه. ويقول لك لو ما سدش هتبقى صدقه، هنسيبها له، هنتنازل عن قسط الاثنين. هتجد ان البيع بالقسط في الحقيقه يفعله البائع للتسهيل على المسلمين، وهكذا كان في الماضي. وصار اليوم استغلالا لحاجه المسلمين وايقاعهم في مزيد ديون. ده لو تخيلنا ان الديون دي حلال، فكيف وهي ربا؟ وديون ربويه وزيادات ربويه. يا اخواني، بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خيرها. شوف التعامل الذي يرضيه سبحانه وتعالى، وتيقن ان الرزق بيدك، وان نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها واجلها، فاتقوا الله واجملوا في الطلب. ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فان نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها واجلها، فاتقوا الله واجملوا في الطلب. يقول شيخنا رحمه الله شيخ صفوان، يقول واجملوا في الطلب، يعني اجعلوا الطلب جميلا. والجميل هو الموافق للشرع. اجعل طلبك من باب جميل، باب مشروع، باب حلال. وبعض العلماء قال اجمله في الطلب، يعني خلي الامر مجملا. ليه انت عايز تدخل في تفاصيل؟ اضمن دي واضمن دي واضمن دي واضمن دي. تاكد انك لازم تعلق في النهايه امر على القدر، وتدعو الله سبحانه وتعالى ان يجعل ذلك رابحا، ان تجعل ذلك كذا. لكن الناس بتظن ان في ارباح مضمونه، اذا مش تجاره. ارباح مضمونه يبقى مش تجاره. التجاره يعني احتمال ان اكسب واحتمال ان اخسر. وانت دخلت في التجاره بهذا المفهوم، انا اشتريت السلعه، انا حطيت 10,000 شراء بضاعه، والله ما عارف هتتباع او مش هتتباع. انا عملت عقلي، عملت دراسه جدوى وفكرت في المشروع واستشرت الناس واستخرت رب العزه سبحانه وتعالى وسلكت طريق الحلال. جبت السلعه ودعوت الى هذه السلعه، عندي سلعه طيبه يا اخواني، مواصفات كذا، وانت صادق فيها، صادق فيها، مواصفات صادقه. ياتي الناس، ياتي الناس ويشترون. ان تفتح الباب لا ابيع الا بالقسط، هذا يدل على سوء نيه، يدل على ان في تفكير ربوي عندك. ليه ما تبيعش الا بالقسط؟ ليه؟ انت سلعه جايبها ب 10 ب 11، ايه اللي يمنعك؟